نعم أيها الأحبة، إن حاجتنا إلى ترتيب الصفوف وتنظيم الكيان وضبط الأفراد وتحديد المسؤوليات وحسن التخطيط ودقة التنفيذ وسرعة المتابعة، حاجتنا إلى هذا كله ليس فضلا أو نافلة من الأمر، بل إنه أمر واجب، كما أن السعي إلى إقامة الخلافة أمر واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أهل الباطل يجتمعون ولصفوفهم ينظمون لمواجهة هذه الصحوة المباركة، فلا ينبغي ولا يجدر بنا إلا أن ننظم صفوفنا أحسن مما ينظمون، وإلا أن يكتمل كياننا أحسن مما يكملون، وإلا فعجبا لعجز الثقة وجلد الكافر. أيها الأحبة، هل جربتم يوما أن تقول لإنسان إني أحبك في الله، بعد أن تهيئ هذه الكلمة في نفسك وتخرج حروفها على لسانك؟ نفعل ذلك جميعا، ولكن هناك نوعية من البشر ما إن تنظر في وجوههم وتقترب من نفوسهم حتى تجد تلك الكلمة تنساب على لسانك دون أن تشعر، فتقول له إني أحبك في الله. مع أحد هؤلاء فضيلة الشيخ شريف الهواري فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أتقدم لأخي وحبيبي الدكتور يونس مخيون وأقول له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على أن قمت هذا العرس على مثل هذا النحو الطيب البسيط المتواضع الخالي من المنكرات والمخالفات والبعيد عن الإسراف وعن التبذير، وأقول له هكذا عهدناك دائما تقدم للدعوة الجديد صورة رائعة، دعوة صامتة مؤثرة، ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعلها في موازين حسناتك يوم القيامة، اللهم أمين. كما أتقدم لابن الحبيب عبد الرحمن ولزوجه بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فندعو الله عز وجل في عليائه أن يبارك له ولزوجه في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، وأن يبارك لهما في الذرية، اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل بفضلك وجودك وكرمك يا ربي هذه الأسرة الناشئة أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ولرسولك، عاملة لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامة وعلامة على طريق الخير والبر والمعروف والإحسان، وانفع بها البلاد والعباد، اللهم أمين. بما أننا على عتبات أعظم أيام الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا أيام العشر، والتي هي موسم من مواسم الخير، والتي أدعو نفسي وإخواني للتعرض لها بالاستعداد لها بما يليق بها، عسانا نصاب بنفحة منها لا نشق بعدها أبدا، كما ورد في الحديث الصحيح. ولذلك أذكر نفسي وإخواني بمعنى مهم على طريق الإصلاح والتغيير والارتقاء بأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا، كي نستخلف، كي يمكن لديننا ليسود ويقود، كي نحيا حياة آمنة مطمئنة. أقبلوا على هذا الموسم بما يليق بمكانتي عند الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، أي الأول من ذي الحجة. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الشاهد هنا العمل الصالح من أقصر الطرق لتحقيق الإصلاح والتغيير والارتقاء، بعد أن نجد ونجتهد في تعميق الإيمان في قلوبنا الذي سيثمر لنا حرصا على أداء العمل الصالح بفرضه وبنفله بشرطيه بالإخلاص وبالمتابعة، لا شك سنرتقي بأنفسنا من الحضيض إلى القمة، وسنسهم في عودة أمتنا إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه كما تحفظون جميعا، وعد الله الذين أمنوا منكم، أي معاشر المؤمنين، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اسمع، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشاهد من هذا الكلام، إذا أردت أن تستخلف كما استخلف الذين مضوا من قبلك، فلن تستخلف إلا بالإيمان أولا، ثم بالعمل الصالح كثمرة طبيعية لهذا الإيمان إذا استقر في قلبك. لأن الإيمان إذا استقر في قلبك بمفهومه الصحيح تحول إلى طاقة دافعة وقوة رادعة ولجام ملجم، وانضبط منك الظاهر والباطن، لأن إيمانك بهذه الصورة يؤدي إلى التفعيل الصحيح وهو العمل الصالح، وبالتالي ستستخلف. ما استخلف من استخلف إلا بالإيمان وبالعمل الصالح، وما مكن للدين في مراحل التمكين التي مضت على مر العصور والأزمان إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. وما عاش الناس ممن سار قبلنا على هذا الطريق في أمن وأمان وفي استقرار إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. فإذا أردت أن تستخلف أن يسود هذا الدين ويقود، أن تكون له نعم القيادة الحقيقية، أن يسود الدنيا كما ينبغي، ولن تعيش في أمان إلا من خلال هذا المفهوم العظيم، رسخ الإيمان ثم قم بتفعيله في أرض الواقع. تستخلف يمكن لدينك في الأرض، ثم تأمن على مالك وعرضك ونفسك، وتؤدي العبودية لله تبارك وتعالى من دون أن تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل بالإيمان ثم بالعمل الصالح حينما يفعل الإيمان في أرض الواقع لا شك ستحيا الحياة السعيدة، كما بين تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن آمن وعمل صالحا، اسمع ذكروني بالآية، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في هذه الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة، أي الحياة الطيبة السعيدة التي منها الاستقرار والطمأنينة والسكينة والأداء الأمثل، لن تكون إلا عن طريق الإيمان ثم عن طريق تفعيله في أرض الواقع. ثم انظر إلى هذه اللطيفة الجميلة، انتهى الوقت، الله المستعان. الشاهد، هذه اللطيفة الجميلة التي أنصح نفسي وإخواني بها، نحن نتفق جميعا أننا في زمن فتن، وأنها تموج من حولينا كموج البحر، بل هي كقطع الليل المظلم، بل هي كقطع الدخان كما في الحديث الحسن أيضا، ولا منجى لنا من الفتن إلا حينما نرسخ الإيمان ونفعله في صورة العمل الصالح. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح في أرض مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس كما يقولون، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك أقول: رسخ الإيمان ثم فعل هذا الإيمان قبل أن تكثر عليك الفتن، وقد كثرت من حواليك كما ترى، حتى تنجح في الثبات وفي الأداء وفي البذل وفي التضحية وفي الإسهامة في الاستخلاف في تمكين الدين ليسود ويقود ويحكم في أرض الواقع، كي نعيش جميعا في طمأنينة وسكينة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه العشر إلى اقتنام أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة، وهي كثيرة جدا، حتى نؤهل أنفسنا نعم للاستخلاف، ونحن نرى البشر في الآفاق تبدو واضحة وجلية. فأبشروا عباد الله، ولكن سلوا أنفسكم: أين أنتم من خارطة العمل لنصرة الدين؟ إذا أردتم أن تنصروا الدين فابدأوا بأنفسكم، ثم بأسركم، ثم انطلقوا وتحركوا في أرض الواقع، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وادوا حق النصح لجميع المسلمين، عندها ستكونوا على مشارف الاستخلاف وتمكين الدين والأمن والأمان والطمأنينة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإسامة في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يعني في سؤال الأخ يقول التنبيه على سنة من أراد أن يضحي، سنة التضحية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذ من أذفاره والمشعار شيء. كل من أراد أن يضحي من السنة أن يمسك عن أذفاره وعن أشعاره. نعم، فيها معاني كثيرة وملامح كثيرة، تشبه بالحجيج، يعني أقل معنى يقال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إليها. فكل من أراد أن يضحي فليمسك عن أذفاره وعن أشعاره اقتداء بنبينا، وهذا من العمل الصالح الذي نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة. تدعوكم جمعية سبيل لحضور مؤتمر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعم إخواننا بسوريا غدا بعد صلاة العشاء بمركز شباب أبو حمص. أيها الأحبة، أن تكون متحدثا باسم الدعوة السلفية فهذا شرف لك، أما أن تكون حائط السد الذي يتوجه إليه كل السهام وترصد له الأخطاء ويوضع تحت المجهر فهذا بلاء لا يقوى عليه إلا من ثبته الله وحفظه. نسأل الله عز وجل أن يكون ضيفنا اليوم ممن ثبتهم الله وحفظهم من كيد أعدائه، مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونهنئ جميع آل مخيون على هذا العرس الكريم وعلى هذا الأمر الذي نجعله وترك تعالى نجعله في ميزان حسناتهم من هذا الجمع الكريم الذي ذكر فيه الله عز وجل وتليت آياته وذكرت فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن نسمي ذلك العرس فرحا إسلاميا. وإذا كنتم قد سمعتم اليوم الكثير عن التاريخ، فأنا أريد أن أتحدث معكم عن إحدى زوايا ذلك التاريخ، وهو منذ متى بدأنا نستعمل إضافة إسلامي إلى بعض أمور حياتنا. أنا أقول فرح إسلامي، حضانة إسلامية، زي إسلامي، ومؤخرا حزب إسلامي ورئيس إسلامي. هذه الإضافات كانت ابتداء بأمر حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليه، فأولهن نقضا للحكم وآخرهن نقضا للصلاة. وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فبعد أن كان المسلمون حياتهم كلها إسلامية فلا يحتاج إلى إضافة إسلام، لا توجد صلاة إسلامية وصلاة غير إسلامية، ولا يوجد زكاة إسلامية وزكاة غير إسلامية، ولكن وكان كذلك في عرف السلف، وإلى وقت قريب لا يوجد نوع من المعاملات التجارية أو البنكية أو غيرها تسمى معاملات إسلامية ومعاملات غير إسلامية، وهناك أفراح تسمى إسلامية وأخرى غير إسلامية. لماذا؟ هل كان جميع الناس في جميع الأقطار الإسلامية يفعلون أفراحهم بكيفية معينة منزلة في الكتاب والسنة كما هي الشأن في الصلاة والزكاة والصوم، ولذا كانت جميع شؤونهم ملتزمة بالإسلام؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، أن الله تبارك وتعالى من ثم هو الذي له حق الأمر، ألا له الخلق والأمر. فمن أمره عز وجل أن هناك أمور وعبادات تؤديها إليه على سبيل الخضوع وإظهار التذلل والحب له سبحانه وتعالى، وهذه تعرفها من الشرع وتؤديها على الوجه الذي وصف في الشرع. وأنك فيما وراء ذلك من شؤون الحياة التي تفعلها لأن لك فيها حاجة من بيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك أو كل ما يتعامل الناس به، أنت ما زلت ملتزم بضوابط عامة، بضوابط الحلال والحرام. وأنك كما أنك امتثلت الصلاة لأمر الله تبارك وتعالى، فأنت تمتثل قواعد الحلال والحرام في البيع والشراء وغيرها من صور المعاملة. ومن ثم كان الناس يتبايعون بصور مختلفة، وكان الناس يعبرون عن أفراحهم بأمور تختلف من بيئة إلى بيئة. طبعا نحن نؤكد على أهمية البيئات الريفية التي تعني من شأن الطعام في مثل هذه المناسبات، فأنتم ينبغي أن تتمسكوا بها طبعا، ولكن هذا يختلف من بيئة إلى أخرى. وكان كل هذا مقبول، ولم يحتج إلى أن يقال هذا إسلامي وهذا غير إسلامي، لأن الجميع كان إسلاميا لأنه فيه التزام بالضوابط والقواعد التي في شرع الله تبارك وتعالى. ثم كان ماذا؟ كان ما ذكرنا من انحراف الناس عن شرع الله تبارك وتعالى، وكان أول العرى نقضا الحكم، نظام الحكم، ثم تفرع عنه جميع نظم الحياة، حتى أريد للدين أن يحصر في باب يسمى باب الشعائر، وحتى أرادوا لديننا أن يشوهوه كحال غيره من الأديان، فيقال أنه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، وهم صادقون في هذا إن تكلموا عن كل دين سوى دين الإسلام، فما من دين على وجه الأرض إلا وقد يصدق عليه تلك العبارة. حتى دين النصرانية فإنه له أوجه من صور الاختلاف والتفسير، كان آخرها أنهم جعلوا النص المنسوب لعيسى عليه السلام أنه يقول فيه أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، جعلوه هو النص الجامع المهيمن على جميع النصوص الأخرى عندهم. ومن ثم صار دينهم حتى ولو كان في كتابهم تحريم ربا أو تحريم خمر أو تحريم لحم خنزير، فإن هذا كله لله، تسمعه أنت داخل دور العبادة، فإذا خرجت فلقيصر أن يقول لك إباحة الربا وإباحة الخمر وإباحة كذا وإباحة كذا، فأنت خارج دور العبادة، لا تسمع أمر الله ولا تمتثل أمره ولا تجتنب نهيه، وإنما تمتثل أمر ونهي الحاكم الذي كان حاكما فرضا في وقت من الأوقات ثم صار مؤسسة، ولا فرق عندهم بين هذا وبين ذاك. فأرادوا لديننا أن يجعلوه كذلك، والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله تبارك وتعالى يذكر كما سمعتم من كلام شيوخنا بنفس الألفاظ التي يقال بها كتب عليكم الصيام، يقول كتب عليكم القصاص وكتب عليكم وكتب عليكم بنفس الصيغة وبنفس أداة النداء يا أيها الذين آمنوا وبنفس العلة لعلكم تتقون إلى غير هذا. ولكنهم نجحوا في أن تكون حياة المسلمين في كثير من وجوهها غير إسلامية. أفراح المسلمين عبارة عن رقص وغناء وتبرج وفحش وكذا، وعلى هذا فقس جميع ما كان المسلمون يتعاملون به، معاملاتهم عندما يتعاملون معاملات بنكية أو نحو ذلك كلها ربوية. ثم كانت الصحوة التي سمعتم جزءا من تاريخها، فبدأت ونحن في بلاد المسلمين الصور الإسلامية تزاحم على استحياء تلك الصور البعيدة عن شرع الله، وصرت تقول نحن نريد فرحا إسلاميا. وكان يحتاج هذا في بعض الوقت مفاوضات مضنية جدا بين العائلتين، إذا كان العريس متطرفا يريد فرحا إسلاميا. فحينئذ تقام مندبة غير إسلامية بالطبع بين العائلتين لكي يتم المفاوضة، حيث كيف يمكن أن نواجه الناس فرح بغير غوان؟ هذا يمكن أن يكون؟ وأين نداري وجوهنا من الناس؟ أعدلنا أجرة الغوان مثلا إلى غير هذا مما أنتم به أدرى؟ وشيئا فشيئا وبفضل الله عز وجل أولا ثم بثبات من ثبت وجدت الأفراح الإسلامية، وصار المسمى مستساغا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي اليوم الذي يزول فيه المسمى لا تزول فيه الحقيقة، عندما تصير جميع الأفراح أفراحا إسلامية، ويزول مسمى البنوك الإسلامية حينما تصير جميع البنوك الإسلامية، لأنه يفترض أننا حينما قلنا أننا مسلمون وأننا أمة مسلمة أننا لا نحتاج بعد ذلك إلى إضافة لشيء من شؤوننا في فرح أو حزن أو بيع أو شراء أو معاملة، لا نحتاج إلى وصف إسلامي بعد ذلك، لأن الأصل ألا يوجد فينا إلا ما هو منضبط بشرع الله تبارك وتعالى متوافق مع دين الله سبحانه وتعالى. وكان من آخر ما استطعنا أن نصل إليه أن صار عندنا أحزابا إسلامية، أي تريد أن تصل إلى الحكم بمرجعية شرعية. وكان من آخر أيضا ما استطعنا أن نصل إليه أن يوجد رئيس إسلامي، وإذا قلنا إسلامي فضدها غير إسلامي، ولكنها ما زالت تحتمل الكثير من التفصيل. واستصحب الأمثلة التي ذكرناها، فإذا قلت الأفراح الإسلامية فإنك ستجد أن مفهومها وضوابطها، وإذا اتفقنا أنك أن وصف الإسلامية ها هنا هو عبارة عن مجموعة من الضوابط مع إطلاق ما وراء ذلك من المباحات، فسوف تجد أن الضوابط تتحرك يمينا ويسارا بحسب درجة فهم من يطبق هذه الضوابط ودرجة تقيده بفهم السلف للنصوص. ومن ثم في المقام الأخطر والأهم، حينما جئنا إلى السياسة الشرعية والأحزاب الإسلامية، اتضح الفرق جليا. انتهى العشر دقائق، ويعني ممكن استسمحكم في دقيقتين زيادة، في أنه عندما نتحدث عن الأحزاب الإسلامية فسوف يظهر لدينا فرقا جليا بين تطبيقنا نحن وبين تطبيق غيرنا، يتمثل في عبارات مختصرة، وهي كيفية إدارة الفجوة بين الممكن والمطلوب. لن نستطيع أن نطبق إلا الممكن، ولكننا لا نستطيع أن ندعو الناس إلا إلى المطلوب شرعا، ونقول عجزنا عن كذا وقدرنا على كذا. وأما غيرنا مما قد لا يلتزم بمنهج السلف ولا بفهمهم، فإنه يعطي لنفسه قدرا من الحرية تتفاوت من فصيل إلى آخر، لعل أخطرها هو ما يوجد في بعض البلاد كتركيا أو دول المغرب العربي أو غيرها، في أن يتلاعب في المطلوب ذاته، وأن يبدل مقصود مدلول النصوص ذاتها. وهذا مما يجعلنا نصر أن تكون لنا تجربتنا الخاصة بنا التي ندافع فيها عن هذا المنهج. ولكن لا بأس إن كان الأمر أنك لن تستطيع أن تكون في مكان ما، وإما أن يوجد فيه الغير إسلامي أو يوجد إسلامي ممن لا يطبق ذلك الفهم، فإنه سيكون أفضل من غيره. ومن ثم فنحن ندعو الرئيس الإسلامي، وإن كنا ندرك منذ اليوم الأول أنه من فصيل يرى رؤية أخرى في هذه المسألة، وأننا نتوقع أحد من المسائل تأتي مرة بعد مرة فيها قدر هي فرع على تلك القاعدة التي أشرنا إليها. فإذا حدثت فروع تلك القاعدة فإننا ننكر ونجعل حدة صوتنا في الإنكار متناسبة مع الجو العام. فإن كان هناك صخب علماني فإننا نضطر حينئذ أن نجعل إنكارنا محدودا حتى لا يساهم هذا في تقوية أصوات العلمانيين، مع وهذا ليس تراجعا عن ما نراه حقا وليس سكوتا عن باطل النراء، ولكننا كنا في منذ بداية الأمر نقدر لهذا الأمر قدره، ونعرف أننا ونحن ندعم رئيسا إسلاميا له منهج معين أننا بلا شك سوف نخالفه مرات ومرات عندما يأتي ويطبق أحد ذلك المنهج. ومن ثم نحن أقدمنا على هذه الخطوة ونحن نعرف تبعاتها جيدا. وبالمناسبة فإن التوصيف الشرعي للرئيس الإسلامي هو أنه رئيس إسلامي، هذا توصيف كاف تماما، بمعنى أنه يأتي بصلاحيات وآلية اختيار وحقوق وواجبات المنصوص عليها في الدستور التي يأتي بها غيره. فماذا أفادت أنه إسلامي؟ أننا نثق ونأمل أنه يستعمل هذه الصلاحيات فقط، لا يستطيع أن يتعداها، في تقريب الناس إلى الدين أكثر أو إلى تطبيق الشريعة أكثر ووفق رؤيته هو. ومن ثم فنحن القاعدة العامة التي تحكمنا مع كل الدول المعاصرة التي نعيش داخلها، هناك ميثاق يربطنا مع الأئمة الذين يتولون عندما يأتون يقولون بايعون على إقامة الدين وحفظ الدنيا بالدين، هذا عقد له تبعات وآثار المختلفة تماما. وحينما يأتي يقول أنا سوف أتقدم للرئاسة وفق هذا الدستور لأطبق ما أستطيع من الشريعة وأفعل ما أفعل من الخير، وغيره يقول غير ذلك، فالجميع تنطبق عليه قاعدة واحدة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن عند التطبيق هناك من لا تكاد تجد عنده شيئا من البر تعاونه عليه، وتجد أن معظم حاله إثم وعدوان فتتبرأ من هذا الإثم برمته، وهناك من تجد عنده كثيرا من البر تقف معه فيه وتسانده عليه، وإن انتسب إلى غير جماعتك فإن هذا هو الجمع بين الولاء للمنهج والعمل له من خلال الجماعة التي تراها هي القادرة على تطبيقه، وبين أن تعرف أنك تعاون أقرب الناس إلى الحق متى عجزت عن إقامة الحق بكماله. أعود فأبارك العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا خير الجزاء. نعم أيها الأحبة، إن ظهور هذه المصطلحات الإسلامية بعد غيابها عن الساحة يدلل على سنة كونية، أن هذه الأمة أمة الإسلام قد تمرض لكنها أبدا لا تموت، قد يخبو نورها لكن نورها أبدا لن ينطفئ، قد تغيب عن الساحة زمانا لكنها أبدا لن تنتهي من الوجود، ولا يزال أمة منهم على الحق ظاهرين يقاتلون من خالفهم، ولا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والآن مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم يتغير، ومصر هي قاطرة العالم الإسلامي والعربي بلا منازع، وهذا مشاهد أن كثيرا ممن يراسلوني أنا شخصيا من جميع أنحاء العالم بلا مبالغة ينتظرون مصر وماذا ستفعل مصر في الفترة القادمة. أبدأ كلامي بهذا حتى نكون جميعا على مستوى المسؤولية. مصر كما يقول شيخنا أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه تحمل جينات الدول العظمى. مصر في أهلها تحمل جينات الدول العظمى، فلا بد أن نكون على هذا المستوى. نحن لا نحرك مصر فقط ولا نريد أن نحرك العرب فقط، بل نريد أن نكون محركين لجميع دول العالم العربي والإسلامي. هذا لا يكون بأن ننشغل فقط بالدستور وبالمواد التي تكتب في الدستور، لابد أن ننشغل بتطبيق الشريعة حقيقة، بأن تكون منقوشة في صدورنا قبل أن تكون منقوشة في كتاب لا يسمن ولا يغني من جوع. أيها الإخوة الكرام، لابد أن نشعر بذلك، لابد أن نكون على مستوى المسؤولية حقا. ولا ينصرن الله من؟ الله من ينصره سبحانه وتعالى. لابد أن نكون على قدر هذه المسؤولية. الإخوة في المغرب يتصلون بنا ويقولون: ماذا أنتم فاعلون في الدستور؟ ماذا أنتم فاعلون في مصر؟ مصر الآن يحكمها رئيس له لحية، تربد عن الصحابة رضي الله عنهم في طهران الذين يسبون الصحابة ليل نهار، تكلم بكلام الله ورسوله في الأمم المتحدة. تغيرت مصر، مجلس الشعب فيها غالبية من الإسلاميين، وكذلك الشورى، مجلس حقوق الإنسان الذي كان لا يعتليه إلا من هم ضد حقوق الإنسان الآن فيه إسلاميون، المجلس الأعلى للصحافة فيه إسلاميون. الدنيا ستتغير، ولكن تتغير بمن؟ تتغير بمن يريد أن يطبق الشريعة أولا في صدره، ثم ينقل هذا التطبيق واقعا على الأرض. كل منا من عنده مشكلة مالية مع الناس، أو له مشاكل أخلاقية مع نفسه ومع الناس، هو لا يشعر أنه يصد عن سبيل الله، وأن كثيرا من الناس ينتظرون منا أن نطبق الشريعة أولا في صدورنا. إن كان بعضنا يقوم بمهمة في الجمعية التأسيسية للدستور فهذا واجب عليه، هذا لا فضل فيه لأحد على أحد، هذا واجب على كل مسلم أن يسعى نحو تطبيق الشريعة، بل ويقدم الغالي والرخيص من أجل تطبيق الشريعة. ولكن هذا لا يكون بالكلام، إنما هذا يحتاج منا أن نكون فعلا متمسكين بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة عندما كانت توصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كان قرآنا يمشي بين الناس. من منا قرآن يمشي بين الناس؟ من منا كان خلقه القرآن؟ من منا من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ من منا من هو أهل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار كل هين لين سهل؟ نستطيع أن نجابه العالم جميعا، لكن في وقت أن نكون فيه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلا وقت للمشاكل، لا وقت للتهارش. نحن الآن في صراع حقيقي، الذي يحدث في الجمعيات التأسيسية هو صراع حقيقي لما يحدث خارج الجمعيات التأسيسية، صراع بين نظامين، بين منهجين، بين أمرين واضحين، بين تطبيق الشريعة وبين مضادة الشريعة، بين أناس نبتوا في الغرب وبين أناس لا يلجؤون ولا يعرفون إلا منهج السماء، صراع بين قانون الأرض وبين قانون السماء. هل يجوز في هذه الحالة عندما يتفق هؤلاء جميعا ويقفون وقفة واحدة أمام الرئيس الجديد وأمام الجمعيات التأسيسية وأمام تطبيق الشريعة أن نتهارش وأن نختلف وأن يتكلم بعضنا البعض؟ هل هذه مسؤولية؟ هل هذه مسؤولية؟ والله العظيم الله عز وجل سيسائلنا جميعا عن ذلك يوم القيامة. لابد أن نكون يدا واحدة، العالم كله يتجه إلى مصر. فلا بد أن نكون أهلا لذلك. بين الآية 36 والمادة 36 في سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى. في المادة 36 في الدستور يريدون للذكر أن يكون كالأنثى بل أقل من الأنثى. منهج واضح، منهج واضح، يريدون تنحية الشريعة ويقولون نحن جميعا متفقين على المادة الثانية. ليه؟ لأنهم فرغوها من محتواها، فرغوها من قوتها بحكم المحكمة الدستورية. وعندما نجد الليبراليين والعلمانيين وغيرهم حتى النصارى يتفقون على بقاء المادة الثانية كما هي دون تغيير، ساعتها نتأكد أنها مفرغة من محتواها. اصطفاف شديد واضح، وما حدث في التحرير يوم الجمعة واضح لكل ذي عينين. هناك محاولة لإفساد المناخ الموجود في البلد الآن. التشنيع الكامل الذي يأتي من الفضائيات ومن الصحف ومن الإعلام ومن مواقع الإنترنت المشهورة على الإسلاميين وعلى السلفيين خاصة. لماذا؟ لأن الدنيا تغيرت. لابد أن تشعروا أن الدنيا تغيرت وتساهموا في تغييرها. أيها الإخوة الكرام، أنا أعلم أن هذا قد لا يكون وقت الكلام في مثل هذا الوقت أو هذا الحفل المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا على العريس وعلى عروسته وعلى جميع الموجودين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذا الدين وأن يجعلنا من الذين يستعملهم الله عز وجل في نصرة دينه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخذلنا وألا نكون من المخذولين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل لنا في هذا الأمر إلا أن يكون هذا الأمر له وحده سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك على العروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. نعم أيها الأحبة، إن هذه المعركة الدائرة سواء في الجمعية التأسيسية أو في الإعلام أو خارج ذلك كله هي حرب مع ضراوتها قد علمت نتيجتها، فهي حرب بين الخالق والمخلوق، حرب بين الرب والمربوب، حرب بين إله عزيز لا يغلب وعبد ضعيف لا يملك إذا خرج منه النفس أن يعيده إليه، وحرب كتلك معلومة النتائج محسومة العواقب. قال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لم يقابل كيدهم بكيدنا، وإنما قابل كيدهم بكيده سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله، وهو الله خير الماكرين. يخادعون الله وهو خادعهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ينبغي أن نكون على يقين أن العاقبة للمتقين، وأن النصر إنما هو حليف للمسلمين بإذن الله رب العالمين. والآن مع كلمة الشيخ حسن عمر، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بداية أسأل الله تعالى الكريم الحليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لابننا عبد الرحمن في زوجه، وأن يبارك لها فيه، وأن يجمع بينهما على خير وفي خير، اللهم آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا وكدا كدا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الدكتور يونس، فالدكتور يونس من يعني علامات ليس محافظة البحيرة فقط، ولكن من علامات مصر، وهو ينافح. نسأل الله عز وجل عن الدعوة وعن الجمعية التأسيسية بما يؤسس لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسنات. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، يعني في عجالة سريعة، هذه الوقفة اليسيرة، الوقفة اليسيرة، إخواننا جميعا المشايخ الأجلاء تكلموا عن أن إحنا علينا مسؤولية في هذا الوقت بالذات، مسؤولية خطيرة، فإن الأمة تؤسس لبنيان خطير ومهم، وهذا المجتمع يعد ويولد من جديد، ولا بد أن يكون لنا دور تجاه تحمل هذه المسؤولية. وقد ذكر الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت المقداد بن الأسود وكان رجلا شهما في موقف، وددت لو أني مكان، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق نبيا لنكون من ورائك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله تعالى على يديك. فكل منا ينبغي أن يتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية كنا بنحلم في يوم من الأيام في مشروع عالم، نحن نتبنى مشروع عالم، مشروع بناء مسجد، مشروع بناء مؤسسة لتربية الأطفال، حضار حضان. الآن نحن نطمح إلى مشروع بناء أمة، إلى مشروع بناء أمة. لكن سريعا، هذا الأمر ليس بالكلام كما ذكر الإخوة، الأمر يحتاج أولا تجرد، يحتاج إخلاص لله عز وجل. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والصحابة رضوان الله عليهم ما بلغوا هذا المبلغ وما وصل إلينا هذا التراث العظيم بسببهم إلا لما أخلصوا لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من التضحية، لابد أن يكون هناك تضحيات، فكما يقولون ليس هناك حلاوة بلا نار، مش ممكن يكون هناك حلاوة بلا نار، وأن الجنة أمرها والطريق إليها شاق وعسير. يحتاج، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى محتاج، لابد أن نضحي بأوقاتنا وبجهدنا وبأموالنا وبكل ما نملك، إذا كنا نطمع في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الأمر الثالث، لابد من إتقان للمسائل العلمية الشرعية، فسواء كان في الجمعية التأسيسية أو في مختلف المواقف، حاجتنا الشديدة جدا جدا إلى أن نتقن المسائل الشرعية. طلب العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصير يعني على علم، والبصيرة من الفرائض. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا أنسى بهذه المناسبة أننا فقدنا ابنا غاليا من طلبة العلم الذين كانوا يجوبون جمهورية مصر العربية شرقا وغربا جنوبا وشمالا الأخ هيثم رحمه الله. نسأل الله عز وجل وندعوكم أن تدعوا له بالرحمة والمغفرة. هذا من طلبة العلم الذين بذلوا وضحوا في سبيل طلب العلم ونشره والعمل به. نسأله الله تبارك وتعالى أن يكون عند حسن ظننا، اللهم أمين. فطيب بقى أول شيء إحنا محتاجينه التجرد، تاني أمر الإخلاص، تاني أمر التضحية، ثالث أمر العلم، طلب العلم الشرعي الذي هو وقود الاستمرار في مسيرة العطاء، الذي هو وقود وسبب من أسباب الثبات على طريق الهداية وطريق الاستقامة. الأمر الأخير العمل بالعلم، العمل أن نعمل الصالحات، أن نزكي أنفسنا فنكون عند مستوى من يعمل بما يعلم، فإن من عمل بما علم وفقه الله سبحانه وتعالى لما لا يعلم. ولأن المسألة مش مسألة إن العلمانيين والليبراليين وجيف الجرايد والبي بي سي والكلام ده، لا، ده المسألة مسألة متأصلة. وهذه المسألة مش هقول لكم أنا جبتها من قناة كذا أو من جريدة كذا، لا، ده هتتم سريعا. الأولانية ربنا عز وجل قال لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أنتم المستهدفون وأبنائكم وأحفادكم والأجيال من بعدكم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وينفقون كل أموالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا الأمر قد بدأ واضحا جليا، قد بدت البغضاء من أفواههم ولا وما تخفي صدورهم أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عبد الرحمن وأن يبارك في زوجه وأن يجمع بينه وبينها في خير وعلى خير. ولا تنسوا المسؤولية والأمانة والعهد الذي قطعتموه على أنفسكم حينما امتثلتم أمر هذه الدعوة واستجبتم لها، فأنتم صمام الأمان وأنتم الذين تبلغ تحافظون على عقيدة هذه الأم، وأنتم أمل العالم كله، أمل العالم كله، فكونوا على مستوى هذه المسؤولية. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. لم يعد معنا إلا فقرة واحدة وهي فقرة الشكر والترحيب من الدكتور يونس بضيوفنا الكرام، ونخص بذلك الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشعب الذي شرفنا بحضور الشهري وكيل مجلس الشعب الذي شرفنا بحضوره اليوم مجلس الشورى شرفنا بحضوره اليوم، ونرحب به ترحيبا كبيرا من شعب أبو حمص جميعا. والآن مع كلمة الدكتور طارق السهري وتهنئة سريعة لعبد الرحمن وزوجته في هذه المناسبة الطيبة، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بداية أتوجه بالشكر لأخي وحبيبي الدكتور يونس مخيون وآل مخيون على دعوتهم الكريمة. وبالمناسبة الدكتور يونس يعمل بنفس المهنة التي أعمل بها، فأنا أعمل أستاذا بكلية طب الأسنان. إخواني، بداية أهنئ العروسين الكريمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. وأذكر العريس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها بآخر، أي لا يظلم مؤمن مؤمنة. والحديث الثاني أوجهه إلى ابنتي الكريمة وأقول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إخواني، في تكوين هذه اللبنة الكريمة معان ثلاث أحب أن أؤكد عليها في دقيقة واحدة. المعنى الأول ألا وهو شمولية الإسلام. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا كما أقنعونا في الماضي أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، المعنى الثاني ألا وهو سلم نفسك. مش سلم نفسك للشرطة، سلم نفسك لله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. المعنى الثالث ألا وهو الحاكمية لله عز وجل من بداية هذه اللبنة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه المعاني الثلاث وأردت أن أؤكد عليها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأستاذ الدكتور خير الجزاء. والآن مع كلمة الشكر والترحيب للضيوف الكرام والحضور الكرام من الدكتور يونس مخيوم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله جل في علاه أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لن أطيل عليكم. سنة 81 كان العقد بتاعي، فأنا يعني عجوز، أنا جد لستة أحفاد، فما كانش فيه للمدرسة السلفية إلا مسجد واحد فقط اسمه مسجد عباد الرحمن في شارع لافيزو في بوكلة بالإسكندرية، وكان الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله بيلقي فيه درسا كل أسبوع كل يوم حد، وكان بيشرح فيه كتاب عودة الحجاب، وبعد ما يخلص كان الشيخ أحمد فريد بيقول درس 10 دقائق في الرقائق، وبعدها أخ يطلع يقول يا أخوانا أي واحد زرته أو أخته أو أمه عايزة حجاب تروح لمرات الشيخ سعيد عبد العظيم تفصل لها حجاب. ما كانش فيه حد ولا أخت بتفصل حجاب إلا مرات الشيخ سعيد عبد العظيم، وكان شارع يعني مسجد صغير في شارع مسدود وكان عدد قليل. فأعطيت ورقة للأخ اللي بيقدم أو المسؤول عن المسجد، فقال يدعوكم أخوكم يونس زكي مخيول لحضور عقد زواجي في رشيد يوم كذا وكذا. ما حدش يعرفني، ففوجئت يوم العقد ان في سياره جايه من اسكندريه تشاركني فرحتي وتشاركني في العقد من اخوه لم اعرفهم قبل ذلك. فلا تتخيلوا مقدار السرور الذي ادخله هؤلاء الاخوه على قلبي، ويعني هذه الزياره اعطتني قوه ارتباط بالدعوه. ولذلك اقول ان هذه الخطوات التي يعني قمتم بها هي في ميزان حسناتكم. من أجل الأعمال تتقربون بها إلى الله أن تدخل السرور على قلب إخوانك أو على قلب أخيك المسلم. فلا تتخيلوا مدى سروري وسرورنا جميعا بهذه الخطوات وهذه الجلسة، فده يعني تحتسب هذه الجلسة وهذه الخطوات عند الله عز وجل. الفرح بعدها بشوية تم اعتقالي، ما تهنتش. السادات قتل واعتقلوا العبد لله، قعدت في المعتقل 10 شهور. بعد ما طلعت والحمد لله كان يعني حماية، كان صعيدي راجل ما بعنيش، راجل كان واقف معايا لغاية ما طلعت من السجن واتجوزت. طبعا طالعين من السجن خايفين، مش عارفين حسني مبارك يعمل فينا ايه، والكل في حالة من الارتياب والشك. فالفرح بتاعي ما دعتش ولا اخ، وكان السبب كنت خايف ان يمسكوا الاخوة في الفرح أو يعتقلوا الإخوة أثناء الفرح. تخيلوا، أنا بقول أنا بسرد يعني هذه الوقائع عشان نعرف النعمة التي نحن فيها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. تخيلوا شوف الجمع. بتذكر لما كان حتة مسجد واحد بس للمدرسة السلفية، النهاردة في آلاف المساجد، ملايين الإخوة على مستوى مصر بفضل هذه، بفضل الله أولا، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة والمنهج المبارك وهؤلاء المشايخ المباركين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارهم وأن يبارك في أوقاتهم وأن يمد في أعمارهم وأن يبارك فيها. فانظروا إلى هذا الخير العظيم. وبعد هذا الخوف صرنا النهاردة أعضاء في مجلس الشعب، وصرنا أن احنا في لجنة أو في جمعية الدستور التي طبع الدستور أو مسودة الدستور لمصر. تخيلوا إلى, إلى, إلى, إلى هذا الفرق الكبير، هذه النعمة العظيمة، وأصبحت كلمتنا مسموعة في كل مكان، وأصبح لنا حزب سياسي ونطلع في الإعلام ونتكلم في الإعلام. بالمناسبة امبارح صحفية بتتصل بي عايزة تحضر معايا معاد لأحد البرامج، فقلت لها والله أنا بكرة فرح ابني، فعايز أقول لها مش عارف عقبال عندك ولا عقبالي. قلت لها أنت متجوزة ولا لا؟ قالت لي والله أنا ما اتجوزتش. عندك كم سنة؟ قالت لي عندي 31 سنة. قلت لها والله لو الشريعة طبقت ما في واحد هتوصل السن ده من غير جواز أبدا. فقالت لي والله احنا عايزين الشريعة تطبق. بس انت يا فضيلة الشيخ انتوا تخليتوا عنا، انت خزلتونا. ليه يا ستي؟ ازاي ترضوا بكلمة مبادئ؟ ده واحدة صحفية بتقول احنا كنا عايزين الشريعة. ليه انتوا رضختوا للعلمانيين؟ يا مش عارفة الحرب اللي احنا فيه. ده احنا كنا في اللجنة ومعايا الشيخ سعيد والشيخ ياسر والشيخ والدكتور محمد يسر ابراهيم، فلما عرضت المادة الثانية من الدستور كنا احنا خمسة بس بنقول الشريعة، و19 واحد بيقولوا ايه؟ المبادئ، مبادئ الشريعة، بما فيهم ممثل الأزهر، بما فيهم الآخرين بدون ذكر ايه؟ أسماء، قالوا المبادئ. فإحنا في حرب شديدة، إحنا داخلين لكي نقلل الفساد، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ولازم أن لابد أن نفرق بين المأمول المرجو وبين الممكن الايه؟ المتاح. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نحن في حرب شديدة. الأسبوع اللي فات كنا مع الأخ محمد سعد الأزهري وكنا في حوار مع الجماعة العلمانيين والأحزاب العلمانية، عايزين يشيلوا كلمة إيه؟ بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، يعني عايزين مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة بلا ضابط ولا رابط. فقلنا لهم طيب تقبلوا إن المرأة تبقى شيخ أزهر، تبقى مكان شنودة، تقبلوا ذلك؟ طيب عايزين مساواة الرجل والمرأة، تبقى المرأة تتجند في الجيش في العسكرية في الجهادية زي الراجل، تدفع مهر، تدفع صداق للراجل، تنفق على الراجل زي ما بينفق عليه. هل تقبلون هذا الكلام؟ إنه حتى مصادم للفطرة، ولكن عندهم تصميم شديد، جايين بأجندة معينة، لا يريدون كلمة الإسلام ولا أي شيء يمت الإسلام بصلة في الدستور. حرب شديدة. ولكن يا إخوانا إحنا عايزين أن نصطف صفا واحدا. النهاردة هم يتجمعون 25 حزب 30 حزب كلهم واقفين خلف الميكروفونات في غرف مغلقة، شيء واحد بس الذي يجمعهم، إنهم مختلفون في كل شيء ولا يجتمعون إلا على شيء واحد، هو محاربة التيار الإسلامي ومحاربة كل من يدعو للإسلام ومحاربة كل حزب يتبنى المشروع الإسلامي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يجتمعون عليه ولا يجتمعون على شيء غير ذلك. أليس الأجدر بنا أن نجتمع نحن؟ لابد ان احنا نهيئ الرأي العام ان النهاردة موقع المعركة في الدستور اهم من الرئيس واهم من الوزارة اللي حيرسم سياسة البلد وشكل البلد في سنوات قادمة لأبنائنا واجيالنا. مش مهمتي انا ومحمد سعد الازهري والشيخ ياسر وفلان، احنا 17 او 16 سلفي بنكافح على قدر ما نستطيع، ولكن دي مسؤولية كل مسلم ان تهيئ الرأي العام لقبول الشريعة. ومن المبشرات العظيمة وأختم بها، أنا في لجنة المقومات جنا حوالي 7000 مقترح من عامة الشعب، 99% من المقترحات تطالب أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس مبادئ الشريعة الإسلامية. فإحنا بفضل عز وجل شعب مصر شعب مسلم يحب الإسلام، ولذلك قلت للأحزاب العلمانية وإحنا معاهم، إذا كنتوا عايزين تحطوا دستور علماني يدوروا على شعب تاني غير شعب مصر. مصر بلد إسلامية محبة للإسلام محبة للشريعة، فالنهاردة عايزين نقف وقفة واحدة، وقفة رجولة، لكي يكون الدستور متوافقا مع هويتنا ومع عقيدتنا ومع شريعتنا، ونحن أمس الحاجة إلى الدعاء. أخيرا طبعا كان من ضمن المدعوين الأخ نادر بكار، ولكن ظروف طارئة حالت بينه وبين الحضور، ظروف خارجة عن إرادته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على تلبية الدعوة وعلى هذه المشقة، وأسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم يوم العرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نزلتم سهلا وحللتم أهلا، والعاقبة عندكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.